انا موظف حكومي واستلم راتب الليل ولا احضر لانني لا اخرج في النهار الا الساعه الثانيه ونصف بعد انتهاء جميع المعاملات، فهل ما اخذه من الليل حلال ام حرام؟ انا موظف حكومي واستلم راتب الليل ولا احضر لانني لا اخرج في النهار الا الساعه الثانيه ونصف بعد انتهاء جميع المعاملات، فهل ما اخذه من الليل حلال؟ الذي يظهر ليس بحلال ما دام لا تحضر ينبغي ان تاخذ اذا كنت تعمل، اذا كان ما عمل تخبرهم اني ما اعمل ولا اريد هذا الشيء. نعم.